ثلاث سنين فإن الملك المحتاج إلى المال كثير، قد اختلف الناس هؤلاء، فقال قوم أن هذا الحكم ونريد الآن أن احتياج الملك لا يحتاج إلى الآن. كل ممكن يحتاج إلى المال، مسألة خلافية، أقول بأن نفس هذه المسألة أي هذا الحكم وهو احتياج الممكن إلى المأثير يحتاج إلى الدليل والبرهان، إذ كل مسألة عقلية تحتاج إلى دليل والبرهان. هذه المسألة إذا مسألة عقلية وتحتاج إلى دليل وبرهان، إلا أن رأي المسلم الشارع هذا الحكم يكون ضروريا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى البرهان ولا يحتاج إلى الدليل. حاجة الممكن إلى المؤثر يكون أمرا ضروريا فلا يحتاج إلى الدليل والبرهان، هذا هو الحق عند المسلم وعند الشارع. وأما القول الآخر وهو كون هذا الحكم محتاجا إلى المؤثر يكون هذا خطأ. الدليل على ذلك، الدليل على ما هو رأي المسلم والشارع من أن هذا الحكم يكون ضروريا ولا يحتاج إلى الدليل والبرهان. فالوضوح لهذا يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي تصور معنى الإمكان. ما هو معنى الإمكان وما هو معنى الممكن؟ الممكن بمنزلة كفتي الميزان، كل طرف منك يساوي طرف الآخر لولا المرجح، وكفتا الميزان هكذا، كل جانب يساوي جانب الآخر ولا يترجح على الجانب الآخر إلا بوضع الشيء، إذا وضع شيء جانبه يكون أثقل من جانب الآخر ويترجح من جانب الآخر، ولكن لولا وضع الشيء هذا الجانب يساوي ذاك الجانب، هذا معنى الميزان الحقيقي. ففي المقام الممكن هكذا، الممكن هكذا لولا المؤثر لجانب الوجود او لجانب العدم لكان هذا الجانب مساويا لذاك الجانب، هذا هو معنى الامكان، ما يتساوي في الوجود والعدم، لا يترجح الوجود الا بالمؤثر ولا يترجح العدم الا بعدم المؤثر. فمعنى الممكن ما يتساوي فيه الأمران، فكل طرف أي كل جانب من الوجود والعدم يحتاج إلى المؤثر، يحتاج إلى الباعث إلى المؤثر، وجود الممكن يحتاج إلى العلة، والمؤثر عدم الممكن أيضا يحتاج إلى انتفاء العلة، إذا انتفت العلة ينتفي الممكن. فهذا الحكم يكون ضروريا، نستنتج من هذه المقدمة أن هذا الحكم يكون ضروريا، احتياج الممكن في وجوده إلى المؤثر يكون حكما ضروريا لا يحتاج إلى الدليل والبرهان. وأما من قال بأن هذا الحكم يحتاج إلى الدليل والبرهان قد أخطأ، هذا الحكم يكون خطأ، إذا هذا الحكم ناشئ عن عدم معرفة معنى الممكن. لو كان هذا القائل يعرف معنى الممكن لما قال هذا القول، فهذا القول وهذا الخطأ مسبب عن عدم معرفة معنى الممكن. أقول اختلف الناس هنا، فقال قوم أن هذا الحكم ضروري، يعني أن احتياج الممكن لا يحتاج إلى برهان، ضروري لا يحتاج إلى برهان، فإن كل من تصور تساوي الطرفين ممكن، هذا معنى الممكن، تساوي الطرفين ممكن، كل من تصور كذلك جزم بالضرورة أن أحدهما أي أحد الطرفين لا يترجح من حيث هو مساوي عن من حيث ذاته، بل من حيث أن المرجح ثابت يحتاج إلى المؤثر، يحتاج إلى المرجح الخارجي، وهذا الحكم أي حاجة الممكن إلى المؤثر قطعي لا يقع في شك حتى يحتاج إلى الدليل والبرهان. وقال آخرون أنه استدلالي، هذا الحكم يحتاج إلى الدليل والبرهان، وهو خطأ، هذا القول خطأ، والسبب غلطهم وخطأهم أنهم لم يتصوروا الممكن، لم يتصوروا معنى الممكن على ما هو هو، على أن الممكن على معنى الممكن على ما هو هو، وإلا لم يحكم بهذا الحكم. المسألة 31 في وجود الممكن المستفاد من الفاعل، قال ولا يتصور الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته. أقول قد بينا أن الممكن من حيث هو لا باعتبار وجوده، وجود علته أو عدمها، فإن وجوده وعدمه متساويان بالنسبة إليه. والغرض من هذه المسألة بيان كيفية تحقق الممكن في الخارج، كيف يتحقق الممكن في الخارج. هل يمكن تحقق الممكن في الخارج بالأولوية الذاتية أو بالأولوية الخارجية، أو لا يتحقق الممكن في الخارج إلا بالعلة الثانية لا بالأولوية؟ فالأولوية لا تكفي في وجود الممكن، وبعبارة أخرى هنا قاعدة كلية عند الفلاسفة، وهي الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه القاعدة الكلية، ما لم يجب لم يوجد. متى يجب الشيء الممكن؟ عند وجود العلة، عند وجود العلة يصبح الشيء الممكن واجب الوجود، وبعد وجوده يوجد، هذه القاعدة الكلية. ونظرا إلى هذه القاعدة الكلية لا تكفي في وجود الممكن خارجا الأولوية، لا الأولوية الذاتية لا الأولوية الخارجية. وأما عدم كفاية الأولوية الذاتية فلعدم وجودها، الأولوية الذاتية غير موجود في الممكن، ليس هنا أولوية ذاتية. والفرق بين الأولوية الذاتية وبين الأولوية الخارجية، الفرق بينهما أن معنى أولوية الذاتية بأن يكون في ذات الممكن ما يترجح فيه وجود الممكن أو عدم الممكن، فالترجيح جانب الوجود أو ترجيح جانب العدم كان من ذات الموجود، تصدر عن ذات الموجود. هذا معنى الأولوية الذاتية. ومعنى الأولوية الخارجية بأن يكون ترجيح جانب الوجود من فاعل خارجي كالعلة مثلا، من أمر خارج عن ذات الموجود. هذا معنى الأولوية الخارجية. ثم يقول المسمّف الشاعر في جانب الوجود، ثم يقول الشارع والمسلف يقول أن الأولوية الذاتية غير معقولة، لا تعقل الأولوية الذاتية، لا يعقل، غير معقولة. كيف غير معقولة؟ لأن ذات الممكن ما يتساوي فيه الوجود والعدم، هذا معنى الممكن، ما يتساوي فيه الوجود. هل هنا يترجح جانب الوجود؟ لا، معنى الممكن وذات الممكن ليس هنا ترجح في جانب الوجود ولا في جانب العدم، فليست هنا أولوية ذاتية، ليس هنا أولوية ذاتية، أي ناشئة من ذات الممكن، من معنى الممكن. أولوية الذاتية مفقودة وغير موجودة. بقي الكلام في الأولوية، أولوية الخارجية. هنا يؤثر في وجود الممكن، إلى هذا المؤثر والفاعل الخارج يصبح وجود الممكن أولى من الأولوية، وجود الممكن أولى من عدم. يقول الشارع أن نقص الأولوية الخارجية أيضا لا في وجود الممكن خارجا، الخارج بهذه الأولوية أسلم. لماذا لا يوجد أو لا تكفي الأولوية الخارجية في وجود الممكن خارجا؟ لماذا؟ توضيح ذلك. مع وجود هذه الأولوية في جانب وجود الممكن، هل يخرج عدم الممكن عن كونه ممكنا أم لا؟ يخرج عدم الممكن عن كونه ممكنا أم لا يخرج؟ بمعنى عدم الممكن ممكن أم لا؟ أو يكون عدم الممكن ممتنع فيصير وجوده واجب؟ في احتمالات، احتمال أن يكون عدم الممكن ممكن، واحتمال أن يكون أن لا يكون عدم الممكن ممكن. فعلى فرض بعد وجود هذه الأولوية في جانب وجود الممكن، على فرض أن عدم الممكن أيضا ممكن، على هذا الفرق لا يوجد الممكن، إذ وجود الممكن على هذا الفرق ليس إلا ترجيح بلا مرجح. لماذا وجد الممكن مع أن عدمه أيضا ممكن؟ إذا كان وجود شيء ممكنا وعدم شيء ممكنا والشيء وجد، هذا ترجيح بلا مرجح، ترجيح أيضا ممكن بلا مرجح، وهذا باطل. ولو فرضنا أن مع هذه الأولوية الخارجية لا يمكن عدم الممكن، فهذه الأولوية ليست أولوية، ليست الأولوية، فجانب وجود الممكن ليس أولى من عدمه على هذا الفرض الثاني، بل هذا معنى الوجود، هذا معنى وجود إلا التامة لترك وجود الممكن، فيصير الممكن واجب الوجود يصير واجب الوجود. فيوجد بمقتضى القاعدة الكلية الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذا أصبح واجبا فيوجد. فيوجد الممكن على هذا الفرد، ولكن ليس وجود الممكن لأجل الأولوية الخارجية، بل يكون وجود الممكن لأجل وجوبه، صار واجب الوجود فصار موجود، خرج من العدم إلى الوجود. وعلى التقدير ليس وجود الممكن لأجل الأولوية، فالأولوية الخارجية لا تكفي في وجود الموجود الخارج، هذا معنى أولوية الخارجية لا تكفي في وجود الممكن في الخارج. وخلاصة الكلام أن الأولوية الذاتية غير موجودة وغير معقولة، والأولوية الخارجية وإن كانت معقولة وإن كانت موجودة ولكن لا تكفي في وجود الممكن. فحاصل الكلام أن الممكن لا يوجد بالأولوية، لا يوجد بالأولوية، بل إنما يوجد بالعلة التامة، إذا وجدت علتها التامة فيوجد، وإلا فلا يوجد بالأولوية، سواء كانت المراد من كان المراد من الأولوية الأولوية الذاتية أو كان الأولوية الخارجية. أولوية ذاتية غير معقول وغير موجود، الأولوية الخارجية غير كافية في وجود الممكن. هذا ملخص البحث في هذه المسألة. ولا يتصور أو لا تتصور الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذات الإشارة إلى عدم وجود الأولوية الذاتية بالنظر إلى ذات الممكن. أقول قد بينا أن الممكن من حيث هو هو لا باعتبار وجود علته، هنا الساعة خطأ هذه المسألة، هنا باعتبار وجودي لا خطأ، لا باعتبار وجودي، لا باعتبار وجود علتي أو عدم علتي، فإن وجوده أي وجود العلة وعدم العلة متساويان بالنسبة إلى الممكن، وإنما يحصل ترجيح أحدهما من الفاعل الخارجي، فالأولوية الذاتية غير معقولة وغير موجودة، وإنما يترجح بالفاعل الخارجي إشارة إلى الأولوية الخارجية. فإذا لا يمكن أن يتصور أولوية لأحد الطرفين على الآخر بالنظر إلى الذات الممكن، أولوية ذاتية غير موجودة. نعم الأولوية الخارجية من المعقول يمكن تحقق الأولوية الخارجية، ولكن ولا يكفي الخارجية، لا يكفي الأولوية الخارجية في وجود الممكن الخارجي بالنظر إلى وجود العلة أو عدم العلة، لا يكفي الأولوية الخارجية، لأن فرضها أي فرض الأولوية الخارجية لا يحيل المقابل، لا يوجد استحالة المقابل، إذا كانت الأولوية الخارجية في جانب الوجود جانب العدم لا يكون مستحيلا، فيبقى على كونه ممكن، فإذا بقي على كونه ممكن كيف يوجد الممكن؟ لا يوجد الوجود، إذ على هذا الفرد وجود الممكن ترجح بلا مرجع كما ذكرنا من الآن، فلا بد من الانتهاء إلى الوجود، فلا بد من الانتهاء إلى الوجود أي إلى أن يصبح الوجود الممكن واجبا، فالممكن يوجد بالوجود لا بالأولوية، لا بالأولوية، الأولوية غير كافية في حقيقة الممكن في الخارج. أقول أولوية أحد الطرفين بالنظر إلى وجود العلة وعدمها إلى أولوية خارجية، فإن كانت العلة مستجمعة لجميع الشرائع منتفيا عنها عن العلة جميع الموانع كانت الأولوية وجوبا، لا تبقى الأولوية أولوية بل تنقلب إلى الوجوب. وإلا أي لو لم تكن علة جامعة لجميع الأجزاء وممتفيا عنها جميع الموانع كانت الأولوية يجوز معها أي مع الأولوية وقوع ترف العدم كالترف العدم إذا كانت الأولوية في جانب الوجود، وهذه الأولوية الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو في عدم الممكن إذا كانت الأولوية في جانب العدم. لماذا لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه؟ لأن فرض أي فرض الأولوية الخارجية لا يحيل المقابل، إذا كانت الأولوية في جانب الوجود لا يكون العدم محالة. بيان ذلك إن فرضنا هذه الأولوية متحققة ثابتة فإما أن يمكن معها وجوب الترف الآخر وجوب الترف الآخر المقابل للترف الأولوية أو لا يمكن، يمكن معها وجوب الترف الآخر أو لا يمكن. في هذا الكتاب وجوب ترف الآخر ختم، وجوب ترف الآخر المقابل للترف الأولوية أو لا يمكن، والثاني إذا لم يمكن ترف الآخر يقتضي أن تكون الأولوية وجوبا، ليست الأولوية أولوية بل الأولوية تكون وجوبا، إلا تامة تقتضي وجوبا إلا بالضرورة. هذا والأول أي إذا أمكن ترف الآخر يلزم منه المحال. لماذا؟ إذا كان ترف العدم ممكنا مع وجود الأولوية في جانب الوجود هو محال. لماذا يلزم المحال؟ ما هو المراد من المحال؟ وهو ترجيح أحد الترفين ممكن المتساوي على الآخر، ترجيح أحد الترفين على الآخر لا لمرجح، بلا مرجح، هذا مستحيل. لأن إذا فرضنا الأولوية ثابتة يمكن معها وجود الترف الراجح ويمكن معها وجود الترف المرجوح أيضا، فالتخصيص أحد الترفين الترف الراجح بالوقوع دون الثاني دون الترف المرجوح ترجح من غير مرجح، هذا الترجح من غير المرجح وهو محال. فقد ظهر أن الأولوية الخارجية أيضا لا تكفي في الترجح، في الترجح الثاني الأولوية، بل لا بد من الوجوب، لا بد أن يصبح الممكن واجب الوجود. هذا ما المقتضى القاعدة المعروفة بين الفلاسفة، الشيء ما لم يجد لم يوجد، متى يجد الشيء؟ عند وجود العلة. الشيء ما لم يجد لم يوجد، وإن كان ممكن على الإطلاق، بل لا بد من الوجوب وإن كان ممكن على الإطلاق، لا يمكن وجوده إلا إذا وجد، فلا بد من الانتهاء إلى الوجود. قال وهو سابق ويلحقه وجوب آخر لا يخلو عنه قضية فعلية. الشيء ما لم يجد لم يوجد، ما لم يجد لم يوجد، إذا وجد وجد، قاعدة كلية، إذا وجد وجد. فهنا وجوبان، وجوب سابق ووجوب لاحق. ما هو المراد من الوجوب السابق؟ المراد من الوجوب السابق هو الوجوب من ناحية وجود العلة، إذا وجدت العلة وجب وجود المعلوم، هذا معنى وجوب السابق. وجوب اللاحق كل موجود واجب الوجود، قائد الأمر كل موجود واجب الوجود بالغير، بسبب وجود العلة بعد وجود العلة يكون الممكن واجب الممكن، هذا هو الوجوب اللاحق. فالوجود السابق قبل وجود الممكن وبه يوجد الممكن، وجوب اللاحق بعد وجود الممكن، فكل ممكن محفوظ بين الوجوبين، وجود سابق وجود لاحق، كل وجود ممكن محفوظ بين الوجوبين، بين القوسين أي بين وجوبين، وجوب له وجوب ذاته. وكذلك جانب الامتناع، اذا انتقت العله يصير شيء ممتنع، هذا هو الامتناع السابق، وبعد عدمه يكون ممتنعا، هذا هو الامتناع اللاحق. فكل عدم ممكن محفوف بين الامتناعين، عدم الممكن محفوف بين الامتناعين، امتناع السابق امتناع اللاحق. وجود الممكن محفوف بين الوجوبين، وجود السابق ووجود اللاحق، وهو وجوب سابق ويلحق وجوب آخر لا يخلو عن القضية فعليا، لا يخلو عن وجوب آخر قضية فعليا. قول الإنسان الإنسان موجود، أقول كل ممكن موجود أو معدوم، فإنه محفوف بوجوبين، ممكن محفوف بوجودين كما ذكرنا من الخارج، أحدهما الوجوب السابق سبقا ذاتيا الذي تدلنا على تحققه، والثاني الوجوب اللاحق وهو المتأخر عن تحقق القضية، عن تحقق الشيء. فإن الحكم بوجود المشي للإنسان حينما نقول الإنسان ماشي يكون واجبا ما دام المشي موجودا له، هذا يسمى بالوجوب اللاحق، أو في اصطلاح المنطق يسمى بالقضية ضرورية بشرط محمول. القضية ضرورية على أقسام، ضرورية ذاتية، ضرورية وصفية، ضرورية بشرط المحمول. الإنسان الموجود موجود بالضرورة، الإنسان الفاسد فاسد بالضرورة، هذا معنى ضروري. في المقام هكذا الإنسان الماشي، الشيء الماشي ماشي بالضرورة يكون واجبا ما دام المشي موجود، وهذه الضرورة تسمى ضرورة بحسب المحمول، ولا يخلو عنها قضية فعلية، لا يخلو عن هذه الضرورة ضرورة قضية فعلية. والإمكان لازم لا تجب الماهية، وإلا تجب الماهية أو تمتنع. هذه المسألة الكلام في لزوم الإمكان للممكن، الإمكان لازم للممكن بمعنى لا ينفد عن الممكن ولا يزول عن الممكن، الممكن دائما متصف بالإمكان، فالإنسان لا يزول عنه ولا ينفد عنه. الدليل على لزوم الإمكان ممكن، دليل على ذلك أن هنا جهات ثلاثة، الإمكان، الامتناع، الوجود. وتقدم في المسائل السابقة استحالة احدى الجهات الثلاثة الى الاخر، استحالة انطلاق احدى الجهات الى الاخر، يستحيل ان تنقلب جهة الامكان الى الاستحالة او الى الوجوب وبالعكس. فبعد هذه المقدمة نقول اذا لم يكن الامكان لازما للممكن لزال عنه، الإمكان يزول عن الممكن، فإذا زال عن الممكن فالممكن إما يصبح ممتنعا أو واجبا، لا يخلو الشيء عن هذه الأمور الثلاثة، إما واجب أو ممكن وإما ممتنع. إذا زال الإمكان عن الممكن ينقلب الممكن إلى الواجب أو إلى الممتنع، وهذا مستحيل انقلاب أحد هذه الأمور إلى الآخر مستحيل. فلا بد من القول بأن الإمكان لازم للممكن ولا ينفك عن الممكن، الممكن دائما يكون ممكنا بالذات، غاية الأمر قد يصبح ممكن بالذات واجبا بالغير، وليس المنافاة بين كون الشيء واجبا بالغير وممكنا بالذات. إذا وجد العلم فيصبح الممكن واجبا بسبب العلم، ومع ذلك هو ممكن بالذات، إذ قد تنتفي العلة فيرجع إلى كونه ممكنا. والإمكان لازم وإلا تجب الماهية أو تمتنع. أقول الإمكان الممكن واجب، لأنه لولا ذلك، لولا وجوب الإمكان، لأمكن زوال الإمكان، وحينئذ تبقى الماهية واجبة أو ممتنعة. وقد بينا امتناعه فيما سلف، امتناع انقلاب الإمكان إلى الواجب أو إلى الامتناع. قال: ووجوب الفعليات يقارنه جواز العدم وليس بلازم. أقول يريد أن يبين أن الوجوب اللاحق، وهو الذي ذكر أنه لا يخفى عنه قضية فعلية، لهذا سماه بوجوب الفعليات يقارنه جواز العدم. الممكن بالذات بعد ما صار موجودا يصبح واجبا وجوبا، مقرون بالوجود، مقرون بفعلية الوجود. ولكن هذا لا ينافي، لا يخرج كون الشيء عن كون الشيء ممكنا، كونه ممكنا. فلزولة الشيء واجب الوجود لا توجب أن يكون الممكن خارجا عن كونه ممكن، بل الشيء الذي كان ممكنا صار موجود فأصبح واجب الوجود في نفس الوقت يكون ممكنا بالذات. لماذا؟ فعلية الوجود قد يزول عن الشيء فيصبح معدوما. لماذا يصبح معدوما؟ الواجب بالذات يصبح معدوما؟ لا، الواجب بالغير يصبح معدوما. الواجب بالغير أي بسبب وجود الغير، إذا انتفى الغير يصبح معدوما. فالممكن بالذات قد يكون واجبا مقرون بفعلية الوجود والوجود، ثم يمكن زوال ذلك الوجود فيرجع إلى كونه ممكنا. هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة. وجوب الفعليات يقارنه جواز العدم وليس بلازم. الفعليات أي وجوب واجب بالغير ليس لازم حيث لا ينفك، قد يزول. أقول يريد أن يبين أن الوجوب اللاحق، وهو الوجوب بالغير، وهو الذي ذكر أنه لا يخفى عنه قضية فعلية، كالإنسان موجود، الإنسان كافي، لهذا سماه بوجوب الفعليات. وجوب اللاحق يقارنه جواز العدم، يقارنه جواز العدم، يزول عدمه هذا الوجود. وجوب اللاحق يزول مثلا، وذلك لأن الوجود لا يخرج عن الإمكان الذاتي، وجود الشيء لا يمكن لا يخرج الشيء عن الإمكان الذاتي، بل هو باق على طبيعة الإمكان، لأن وجوبه بشرط، أي بشرط وجود العلة، لا مطلقة، ليس وجوده مطلقة كواجب بالذات. فلهذا حكم بجواز، حكم المسلم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم. قد يكون الشيء واجب الوجود وفي نفس الوقت يجوز عدمه، يجوز عدم ذلك الشيء فينقل فيصير الموجود معدوما. هذا أي كون الموجود معدوما، سيرورة الموجود معدوما، ليس إلا لأجل كونه ممكنا بالذات. لولا ممكنا بالذات لا يصير الشيء الموجود معدوما لجواز العدم. وهذا الوجوب ليس بلازم، وجوب اللاحق ليس بلازم، بل ينبث عن الماهية عند فرض عدم العلم. قال: ونسبة الوجود إلى الإمكان نسبة التمام إلى نقص. أقول الوجوب هو تأكد الوجود وقوة الوجود، والإمكان هو ضعف في الوجود، فنسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص. حصل هذا الفرد، لأن الوجود تمام الوجود والإمكان نقص له. الحمد لله.